مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير يقول الكافرون هذا يوم عسير يقول لحد آية 8 ونشوف كده أول مع بعض التشريع.